لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ففي تصور أنا لا حاجة لإعادة درس يوم أمس. وعلى كل حال أنا سأعطيكم مقترح ممتاز ولا تخبر به الشيخ محمد، جيد؟ يعني يكون الأمر سرا بيني وبينكم. لا، لدراسة أصول الفقه، أما لدراسة الفقه ليس بمهم أخي أبو عمر السني. الاقتراح هو أن تكون معكم ملزمة شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله، ألف النظم وشرحه عدة مرات، وله سوق شرح موسع مجلد يعني نوعا ما كبير، وله شرح مختصر في ملزمة مذكرة، الشرح موجود في موقع الشيخ رحمه الله، الشرح موجود في موقع الشيخ بن عثيمين رحمه الله. اي نعم يا ابو عمر، يكون الامر بيني وبينكم. فالذي يريد ان يستفيد كبيرة ويفهم الدرس بشكل سريع يقرأ في شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله قبل ان يحضر درس الشيخ محمد بن خليفة. واضح؟ تقرأ الابيات التي سيشرحها الشيخ وشروحات شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله، كما يعلم منكم الذي قرأ فيها أنها سهلة مبسطة. فسهل جدا على الإنسان يعني أن يفهم كلام الشيخ. هنا يا أخي الحبيب عاطف موجود عندنا درس في شرح اللهجة الرومية، الجدول موجود في موقع أكاديمية السنة العلمية، جدول موجود وفي شرح متن اللهجة الرومية، وقد نظمها الإمام الإمريكي الشافعي رحمه الله، لكن الشرح لن يكون على المنظومة وإنما على متن اللهجة الرومية إن يسر الله ذلك. واضح؟ لا بعض في تقطيع. قراءتها قبل الدرس، يعني قراءة النظم وقراءة شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، ستستفيدون فائدة كبيرة، وسيصبح شرح الشيخ محمد بن خليفة سهلا. وعلى كل حال هذه المنظومة طهلية، وقد حضرت درس لشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرحها، شرح الشيخ رحمه الله، كنت من الحضور، وفيه فوائد عظيمة حفظتها مع بعض الأخوان وقرأنا شرحها وشرحتها لبعض الطلاب، فيها فوائد لا تكاد تجدها في غيرها، لا تكاد تجد هذه الفوائد في غير المنظومة. الشيخ جمع عصارة علمه فيها، عصارة علمه، يقول كلما عرفت أو تذكرت قاعدة فقهية أو أصل من أصول الفقه مفيد أضفته إلى هذه المنظومة. طيب نراجع درسنا بشكل سريع، هذه فائدة مهمة. فلعل يا أخي الحبيب واللبيب العقيد وكذلك بعض الأخوة الذين راسلوني على الخاص في قضية صعوبة درس الشيخ محمد بن خليفة في شرح منظومة القواعد والأصول، قد تبين لكم أسبابه وذكرت لكم شيئا من علاجه، والحريص والموفق من وفقه الله عز وجل. سلامك الله أختنا المباركة والفاضلة زينب، حيا الله الجميع. البيان المأمول في علم الوصول أخي السني أو السنة، تري السنة تركي كذلك أخي الكريم، أو السني تركي، نعم أظن السني تركي، طلعت عليها قديما ويغلب على ظني أنها جيدة، يغلب على ظني أنها جيدة. أخذنا معاشر الأحبة في درس يوم أمس بعض المسائل المتعلقة بالشرط الخامس من شروط استقبال الصلاة، وهو من شروط صحة الصلاة، وهو استقبال القبلة، وذكرنا عدد من المسائل نلخصها لأنها مسائل مهمة جدا. أولا أنه لا بد من استقبال القبلة في الفريضة للمقيم وللمسافر، لا بد من استقبال القبلة في الصلاة للمقيم وللمسافر، واضح؟ هذا بالنسبة لصلاة الفريضة. بالنسبة لصلاة النافلة فهي بالنسبة فهي للمقيم واجب عليه أن يستقبل القبلة، يجب على المقيم في صلاة النافلة أن يستقبل القبلة أيضا، وأما المسافر فلا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه أن يستقبل القبلة عند صلاة النافلة، عند صلاة النافلة. هاتان مسألتان مهمتان. من المسائل التي أشرت إليها يوم أمس أنه يجب أن يصلي وهو يجهل اتجاه القبلة أن يسأل، أن يسأل، فإذا لم يجد من يسأله فيتحرى ويعمل بما يغلب على ظنه. إذا لم تجد من تسأله ولم تجد محاريب، محاريب المساجد كما تعلمون محاريب المساجد تدل على اتجاه القبلة بشكل واضح لا شك فيه، نعم، لا قلنا أخي أبو عمر شرط من شروط، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم في وجهكم شطرة، لغير ذلك من النصوص القرآن والسنة التي تدل على أن استقبال القبلة في حال الصلاة شرط من شروطها. وقلنا أيضا إذا لم يجد المسلم من يسأله وكذلك لم يجد محاريب للمسلمين يستدل بها فيصلي بما يغلب على ظنه، وإذا كان أكثر من شخص وقع لهم ذلك لم يجدوا من يسألوه ولم يجدوا مساجد يعرفون بمحاريبها اتجاه القبلة فيجتهدون وكل يعمل باجتهاده، وكل يعمل باجتهاده، إذا هذا قال هي من هذه الجهة الصلاة والآخر قال بل هي من العكس فكل منهم يصلي إلى الجهة التي قاده اجتهاده، التي قاده اجتهاده إليها. قال المؤلف إلا العامي والأعمى، العامة الذي لا يعرف كيف يجتهد، أي نعم، فيتبع أوثقهما، أوثق الاثنين اللذان اختلفا، اللذان اختلفا في معرفة جهة القبلة، فالعامي والأعمى، الأعمى لا يرى، يتبع أوثق هذين الاثنين. هذا سؤال جيد جدا، هذا تقريبا من أبرز المسائل. يقول بالنسبة للبحاري وصائد السمكي ويصلي في قاربه ويتجه للقبلة وأثناء الصلاة يدور به الموج لغير القبلة، العلماء يقولون لا شيء عليه، هذا ما بوسعه، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ونصوا على هذه المسألة في الطائرة جمع من العلماء المعاصرين، وأشار بعض المعاصرين إلى أيضا الصلاة في السفينة وفي القارب إذا مال به الموج رغما عنه لم يستطع أن يثبته تجاه القبلة فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. نعم، طبعا هذا بالنسبة لصلاة الفريضة. رعاك الله أخي سنجيبه وتقبل منه مقصان الأعمال، أما بالنسبة للنافلة فالأمر فيها واسع. من المسائل التي تطرقنا إليها يوم أمس وهي مسألة مهمة جدا كثر فيها الخلاف قديما وحديثا إلى الآن، وأهل العلم قد اختلفوا فيها، هل يجوز للمقيم أن يصلي النافلة على راحلته؟ لأن ذكرنا يوم أمس حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته النافلة أن اتجهت به، فإذا حان وقت الفريضة نزل وصلى صلى الله عليه وآله وسلم، فلا أشكال بالنسبة للمسافر أنه يجوز له أن يصلي النافلة على راحلته، لكن المقيم أنت الآن في بلدك يجوز لك أن تصلي النافلة وأنت على راحلتك في سيارتك؟ قلنا العلماء اختلفوا في ذلك على قولين مشهورين ولكل منهما أدلة قوية حقيقة، والمسألة تحتاج إلى بحث أوسع. ذكرت لكم رسالة لطيفة للشيخ العلامة عبد الله بن عقيل، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه وأن يعافيه، الشيخ أصيب بجلطة وأظن إلى الآن في المستشفى، له رسالة لطيفة في تجهيز صلاة النافلة على الراحلة بالنسبة للمقيم. بالنسبة للمقيم اي نعم. هذا تقريبا ملخص درس يوم امس. اذا كان احد منكم عنده فائدة او سؤال في المجال مفتوح ان شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الاخوة والاخوات الذين نشروا الدرس منهم اخونا عدنان الهاشم موجود. الاخ الحبيب عدنان افتقدناه وافتقنا اليه. نشر الإعلان زال الله خير وغير موجود ظنه في غرفة. ونم الأخت الكريمة والنشيطة بنت الصديق ما شاء الله عليها من الصباح إلى المساء وهي في هذه الغرفة زال الله خيرا. قد أشغلت البرنامج على ذكر بعض الفوائد وتشارك بتشغيل المواد مواد الأكاديمية. والأخر أملست وجود كثيرا لكن لا نراه يشغل أو يعني يسمعنا بعض التسجيلات لعله مشغول. اختبار البيقونية من فاته ذلك يراسل الشيخ محمد بن إسماعيل لأنه هو من شرحها. وتصور أن الشيخ ليس عنده إشكال في إعادة الإخبار لمن لم يستطع اختبارها في موعدها لعذر شرعي. والأخ المبارك من الشيخ كرجزا الله خير نشر الإعلان ونفيط والبطل تدبري عودا حميدا. أخي محمد عند الله على سلامتك وافتقدناك رعاك الله وصلني عذرك لا حرمك الله ولا جر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ما شاء الله لبشركم منا في تسجيل في تزايد تبارك الله. المسجلون في الأكاديمية في تزايد لله الحمد يوميا يأتينا عدد من الأشخاص والوصل عن قرأت عشر. نسأل الله لنا ولهم العلم النافع والعمل الصالح. هذا من توفيق الله لهم أنهم يحرصون على تعلم العلم الشرعي. حياك الله أخي المبارك عدنا ما شاء الله عليك نبع الله بك. وجزى الله الإخوة والأخوات الذين يقومون على روم أهل القرآن خير الجزاء في مشاركتنا دائما بنقل الدروس والمحاضرات والكلمات. نعم بقي شيء. باب التسجيل مفتوح إن شاء الله إلى نهاية هذا الأسبوع. الأربعاء الإخوة والمشايخ في هذه الغرفة استقرار الأسبوع القادم لكن الأصل أنه إلى هذا الأسبوع. يقول اليوم صلى الناس في مصر صلاة الظهر والعصر جمعا فهل وهم في حالة الحضر والنبي صلى الله عليه وسلم نعتبرهم من النوازل ورخصة؟ الجواب لا، ليست رخصة. عند وجود الحرج الشرعي هم يستطيعون يصلوهم في أماكنهم، لا يجوز لهم ذلك إلا أن يكون الجمع صوري، يعني انتظروا قبيل خروج وقت الظهر فصلوا الظهر ولما انتهوا من صلاة الظهر وإذ بوقت العصر قد دخل فصلوا العصر. هذا لا حرج فيه إن شاء الله، هذا لا حرج فيه. أهلا ببارك أسل المصنع جزاك الله خير. أنت موجود حسبتك غير موجود. المثبت مقدم على النافي أخي الحبيب نشيط عاطف. الأسئلة على العام أخي كردي ما جاء شيء من الأسئلة. لا بأس أخي المصر نسأل الله أن يفرج عنا وعنك. في شيء من الأسئلة طبع العام ترسل لي على الخاص الأمر سهل أو نكتفي بهذا. وعدنا يكون يوم الغد إن شاء الله تعالى. أنا هممت أن أعتذر لكن أنا معتذر الشيخ محمد قلت حتى لو أبدأ متأخر يستفيد الأخوان والأخوات من الدروس، يعني يحضرون مجلسة من مجالس الذكر يتعلمون شيء من أحكام دينهم. لا شك أن في هذا خير عظيم. أسأل الله لي ولكم الإخلاص في الأقوال والأعمال إنه سميع مجيب. ذكرنا هذا أخي أبو عمر السني هم مقبولون يحضرون من اليوم حضور يسجل من قبل أخونا سانجيمو وأظن معه الأخ كردي وبصالح التدمرية. نعم موجود أيضا من يسجل الحضور هؤلاء أو بعضهم من لجنة التسجيل فيحضرون ويرفعون أيديهم حتى يسجلوا من ضمن الحضور. وفقكم الله جميعا لكل خير. طيب اكتفي بهذا ولعل من كانت عنده مادة مواد الأكاديمية قد أشغلها يكمل. أظن الأخت راجية المغفرة أو غيرها وانشققنا على الوقت من الصباح وهي معنا في هذه الغرفة، لا حرم الله الأجر والمثوبة. إيه يا أخي الحبيب قلم رصاص، حياك الله وبياك. نكي هذا كما يقال في مجان، كل من أراد أن يضيفه فلا بأس إن شاء الله، يريد نصيحة يريد استشارة فيرش الفائدة لا بأس. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلي وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.